لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أريد أن أسألكم سؤالا وأريد له جوابا. ما أغلى المناطق في الأسكندرية بالنسبة لأسعار الشراء؟ مفيش مقاولين ولا ايه؟ فين؟ كفر عبده عاملة كام يعني؟ عاملة كام؟ سموحة 2 مليون و 3 مليون تمام، وأزيد من كده كمان. طيب في ضوء الكلام بتاع حضراتكم ده، اسمعوا بقى الحديث اللي جاي ده. سأل موسى عليه السلام ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة، يعني كل أهل الجنة إيه دخلهم وهو جاي لسه، فيقال له أدخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يعني كل واحد خد نصيبه وخد إلى ربنا وهبه له في الجنة، أنا أروح فيه؟ هو تخيل أنها تكون إيه مليانة يعني. فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يعني حضراتكم بتقولوا كفر عبده واللي بيقول سموحة واللي بيقول هو ده ملك ملك من ملوك الدنيا؟ لا، ده واحد من الناس العادية. ها؟ خدت بالك، شقة يعني. تقول مثلا عايزين حتة أرض مثلا مش 100 متر، 1000 متر، خليها 2000 متر، هتعمل كام؟ هتعمل مليار؟ مش كده؟ خليها تعمل مليار. احنا هنا بنتكلم في ملك ملك من ملوك الدنيا، يطلع قد ايه؟ لو مش هنقف عند ده كمان. فيقول رضيت ربي، هو كده ايه؟ راضي خلاص كده، خدت بالك؟ فيقول لك ذلك، عدوا بقى معايا اللي جاي كده، ومثله ومثله ومثله ومثله كم؟ فيقول في الخامسة رضيت ربي، فيقول الله عز وجل له هذا لك وعشرة أمثالي. الناس مركزين؟ ها؟ 50 إيه؟ 50 مثل، مثل ملك، ملك ملك من إيه؟ من ملوك الدنيا. ده لمين؟ ده آخر واحد هيدخل الجنة. يبقى الدنيا تسوى إيه؟ نعم، ما بقول أدنى واحد وآخر واحد، شوف اللي هياخده قد إيه. ولسه كمان ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت ربي، فيقول موسى عليه السلام ربي فأعلاهم منزلة، طالما ده أدناهم أعلاهم بقى. قال الله أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والحديث صحيح مسلم. إنها الجنة إخواني التي يعجز عن وصفها الواصفون مهما أوتوا من جمال الصياغة وروعة التعبير. كيف يستطيع إنسان أن يصف الجنة وقد قال الله عز وجل كما في الحديث الصحيح أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. هو الإنسان هيوصف حاجة ما شافهاش إزاي؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيل حتى مجرد أنه يخطر على قلب بشر، لا لم يخطر. ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنها الجنة دار الخلود والبقاء، لا بأس فيها ولا بؤس فيها ولا شقاء ولا أحزان ولا بكاء، لا تنقضي لذاتها ولا تنتهي مسراتها. إنها الجنة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء وحلل كثيرة في مقام أبدا في حبرة ونظرة في دور عالية بهية تتراءى لأهلها كما يتراءى الكوكب الدري الغابر في الأفق. إنها الجنة مما بناؤها؟ سئل صلى الله عليه وسلم ما بناء الجنة؟ نرجع بتاعة السموحة بتاعتكو ثاني، هيبنيها بإيه؟ أغلى حاجة بيتبنى بها دلوقتي إيه؟ فيش مقاولين برضو مش راضين يتكلموا. أشخ يوسف، ها أغلى حاجة بيتبنى بها دلوقتي إيه؟ حديد عز. طيب تعال شوف بقى ما بناؤها. شوف النبي سئل ما بناء الجنة، قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب. خلي واحد عنده شقة عايز يبنيها مثلا 100 متر، هتاخد كم طوبة؟ ها في بس مش راضين يتكلموا، استخبي جنب الشيخ يوسف اهو. ها كم طوبة شقة؟ حتة أرض 100 متر، الشقة فيها تعمل كم طوبة؟ 7000 طوبة. تخيلوا 7000 طوبة دول لو بقوا ذهب وفضة يبقى تمنهم ايه؟ يسبح بقى كده بفكرك وفكر. 15000 صح؟ اقعد بقى انت كده اسبح بفكرك. ومش كده وبس، ده انت كل حاجة بقى موجودة في الجنة ما بين ذهب وفضة ولؤلؤ إلى آخره. تخيلوا كده لو عندنا عروسة عايزين نجهزها، الجهاز بتاعها كله ذهب وفضة، تتكلف كام؟ حتى المشط اللي انت بتسرح بيه في الجنة من الذهب، متخيل؟ حتى الإناء اللي بتشرب فيه الكباية من الفضة. يعني شوف الإنسان يمسك كباية فضة ويشرب فيها ويبقى شايف السائل اللي جواها، تبقى فضة ازاي؟ حاجة فعلا سبحان الله، قواريرا من فضة قدروها تقديرا. قدروها تقديرا مما جاء في تفسيرها أن المسلم إذا طلب الماء وطلب السقيا في الجنة أتاه الملك على قدر ما يحتاج، لا أزيد ولا أقل. أنت هنا في الدنيا مثلا يجي لك شوية تقول له لا حبة كمان، يجي ياما تقول له أنا هستحمى، أنت إيه اللي أنت جايبه ده كله؟ في الجنة لا، يجي قد ما إيه أنت محتاج بالضبط. طيب أنت وأنت في الدنيا لما تعوز تشرب بتعمل إيه؟ تقوم، مفيش حاجة تانية غير اللي أنا أقوم؟ ها تطلب من حد يجيب لك. طب في حاجة تالتة غير دول؟ إيه حد يشربك؟ ما هي هي في أنت شو التخيل بتاعك، في حاجة تالتة احتمال تالت؟ ما هو أيوة، يا إما أنت تجيب بإيدك يا إما واحد يجيب لك، في احتمال تالت؟ أو التالت ده في الجنة. في حديث أبي أمامة أن العبد إذا اشتهى الشراب أتاه الإبريق فوقع في يده. يعني أنت مش معاك رموت هتتك مثلا الإبريق يجي لك وتشرب منه، لا. أنت لو تخيل كده لو أنت قاعد في الشقة بتاعتك وبتفكر تشرب فلقيت المية جت في إيدك، هتعمل إيه؟ هتمشي من الشقة دي أكيد لأنها مسكونة، ما لهاش احتمال غير كده. لكن في الجنة فعلا الإنسان لما يشتهي الشراب يشتهي، يعني مجرد الإيه؟ التفكير، فيأتي الإبريق فيقع في يده يشرب فيرجع إلى مكانه، مفيش تعب. بس أنت تعبت في الدنيا، صليت صمت غضيت بصرك عن الحرام تركت الحرام لله سبحانه وتعالى، يبقى في الجنة بقى الجزاء كلما لذت عينك واشتهت نفسك لبن من فضة ولبن من ذهب، ملاطها، الملاط اللي هو اللي بيبقى بين الطوبتين الطين، ملاطها المسك الأذفر. الطوب هنا بتحط طوبة وطوبة وبينهم الأسمنت والرملة والبتاع، لا هناك بقى ذهب وفضة بين الاتنين مسك. تعرف الحاجة ما تبقى ناعمة، حتتين إزاز شوية مية بينهم يعملوا ايه بالظبط؟ ملاطها المسك الأذفر يعني الخالص. حصباؤها، ايه الحصباء؟ الحصى، اللؤلؤ والياقوت، اللي هي الحاجات اللي بنسمع اسمها ما شفناهاش، خدت بالك؟ او ممكن نشوفها في الصور، لؤلؤ وياقوت. وتربتها الزعفران، من دخلها ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يموت. يعني شبح المدة، خد بالك، وتفريق الاحباب والاهل ما فيش الكلام ده في الجنة خلاص، يخلد فلا يموت. لا تبلى ثيابهم، يعني انت لما تلبس القميص او بنقول عليها الجلابية دي بتقعد عليك قد ايه وتخلعها تتغسل؟ يومين ثلاثة صح؟ ممكن تقعد 2-3 سنين عليك؟ استحالة، ما ينفع. طب ممكن تقعد 50-60 سنة؟ لا تبلى، ثياب أهل الجنة لا تبلى ثيابهم، نوع من التجديد بقى والجمال والبهاء، والثياب لا تبلى ولا يفنى شبابهم، تفضل على طول إيه شباب، لا لا لا يفنى شبابهم، فيا لها من لذة ويا له من نعيم. من أول من ترى، من سترى عند باب الجنة حينما يقترب المؤمنون من باب الجنة يشمون ريحها على بعد 500 عام، وفي رواية 100، وفي رواية 40. قال العلماء هذا بحسب عمل الإنسان، في شم على البعد ده وفي لي شم على البعد ده وهكذا. تخيل معايا كده ما يبقى ريحة الجنة الطيبة مسافة 500 سنة وانت شامم ريحتها، يبقى شكلها ايه وجمالها عامل ازاي. فإذا اقتربت من باب الجنة أول من تجده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول آتي باب الجنة فأستفتح، يعني يطلب الفتح، فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك كما راه مسلم. عايز تبقى وراء على طول هناك، تبقى وراء فين في الدنيا على طريقته وعلى سنته، اللي بيقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ويبقى وراء في الدنيا هيبقى وراء هناك. الجنة ما عرضها؟ عرضها السماوات والأرض، فما بالك بالطول؟ إذا كان العرض السماوات والأرض وإحنا عارفين إن العرض بيبقى أقل من الطول، فما بالك بطول الجنة شكله إيه؟ لها 8 أبواب، لكل باب أهل وأصحاب، تميزوا بطاعة من الطاعات، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. طب يعني إيه باب الصدقة وباب الصلاة وباب، يعني الإنسان يأتي بما أمر به من عبادات لكن هو متميز في هذا الباب، بيصلي أو بيصوم وبيجاهد في سبيل الله، لكن الصدقة هو متميز، العمل الذي يتقنه ويحسنه ويكثر منه حتى عرف به بين الناس، فكذلك يكون في الآخرة يدخل من الباب الذي عرف به في الدنيا بحسب عمله. إذن الجنة بالأعمال بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل استقبلهم من؟ أول ما يخشوا الجنة من يستقبلهم؟ الملائكة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام. الواحد بيقعد يفكر اللحظة دي جميلة قوي، أنت داخل الجنة أول مرة بقى تخش الجنة في حياتك، خد بالك وتبص كده وتلاقي الملائكة جايين يرحبوا بيك سلام عليكم، مع ان العاده اللي بيسلم مين اللي داخل دول اللي ايه ها، لان انت جاي من رحله مشاق طويله، خد بالك الدنيا والفتن اللي فيها وبعد كده الحساب والاخره، فاول ما توصل هم اللي ايه اللي يبدؤوك بالسلام، سلام عليكم طبتم فايه فادخلوها خالدين. اول ما تدخل والملائكه ترحب بيك في وجبه لاهل الجنه، ايه هي؟ اتحاف ليهم، ما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم زيادة كبد الحوت، هذا أطيب جزء في الحوت، الحوت اللي هو معروف الايه السمك الضخم، فما غذاؤهم على أثرها؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. ايه فايدة يأكل من أطرافها دي؟ لا، انت دلوقتي المرعى بتاعت الحيوان اللي انت هتذبحه بتأثر في اللحمة، الناس اللي بيربوا فهم صح كده مش كده، وفي واحد ناس في بيأكلوا برسيم، واحد بيأكلوا فول، واحد بيبقى الاكل اللي بيأكله هيأثر في ايه، ما بالك بقى اللي بيأكل من الجنة ده يبقى لحمته شكلها ايه، متخيلين؟ ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. قيل فما شرابهم عليه؟ قال من عين تسمى سلسبيلا. وفي البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة. تخيلين كوكب الأرض قد إيه؟ يبقى إيه يوم القيامة؟ ها؟ رغيف. إيه؟ مش بقول لك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أكبر رغيف شفته في حياتك كانت دي إيه؟ طب انت قول لي بقى تكون الارض يوم القيامه خبزه واحده. شوف الحته اللي جايه اخطر. يتكفاها الرحمن الجبار بيده ها لاهل الجنه سبحانه وتعالى. يعني شوف الكرامه التي يكرم الله عز وجل بها اهل الجنه، نسال الله ان يجعلنا منهم. واذا دخل اهل الجنه الجنه نادى مناد ان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، وان لكم ان تحيوا أو أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وشوف المعاني دي لما يبقى إنسان قاعد في مكان وفي كل صور أنواع النعيم، أي حاجة عايزها موجودة، إيه اللي بينغص عليه عيشته؟ إنه خايف إنه يسيبها ويمشي، يا إما هي تسيبه وتمشي، يعني إما هو يموت يا إما يتفقر، صح؟ في حد يضمن ما تجيش دي ولا دي؟ ايه تاني؟ يمرض. المرض ممكن لو فكر ممكن في اي لحظه يجي له مرض ويقول لك مرض مش عارف ايه وقدامه مش عارف قد ايه ويموت. الجنه بقى شوف اهل الجنه لما يدخلوا رساله تطمين اكنها كده، يعني يتقال لهم ايه مفيش بقى مرض خلاص تاني، مش هتجيب بقى دواء ضغط ولا سكر ولا هتروح المستشفى الصدر ولا هتروح، خلاص كل الكلام ده ايه خلاص كان في الدنيا، ما فيش في الجنة الكلام ده خالص. وأن تنعموا فلا تبتئسوا أو فلا تبأسوا أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين لنا كيف هي بيوت الجنة: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. الخيام في الدنيا بتبقى من إيه؟ قماش. يا إيه؟ يا جلد. إيه تاني؟ ها؟ شفت انت بقى خيمة لؤلؤ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب، وإيه كمان لؤلؤة واحدة مش لقالق جنب بعض لحد ما يعملوا الخيمة ده، هي إيه طولها كام؟ 60 ميلا. الميل يعمل كام؟ كام؟ 2.4 كيلو. في بقى 60 ميل يعملوا كام؟ حوالي 150 كيلو متر. دي الخيمة اللي انت بتتنزه فيها، لان احنا لسه متكلمين على البيوت بتتعمل لبنة ايه ذهب، زي واحد عنده مثلا اللي انت قلتوها بتاعت سموحة، العمارة بتاعته في سموحة بس عامل له ايه شاليه فين؟ في الساحل الشمالي. بالك صح كده؟ اسوعي يقولك طب والخيمة يعمل بيها ايه في الجنة؟ انت مالك انت مش عايزها ما تاخدهاش، بس انت ما تفكرش الدنيا زي الجنة زي الدنيا، بس ده وارد. بس انت فكر كده معايا، ما يبقى خيمة لؤلؤ طولها حوالي 150 كيلو طب ده انت تبقى فيها ازاي؟ يعني 150 كيلو دي من هنا تقريبا لطنطا، خدت بالك؟ فكر بقى انت كده، ما يبقى واحد شقته مثلا من هنا لطنطا هيمشي بيها بالعربية، خدت بالك؟ سبحان الله. شوف العجب، الجنة عجيبة فعلا. وايه كمان؟ اسمع: للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. مش شايف اللي فيها اتساع، خد بالك، وكثرة الأهل التي فيها. وقال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. طب ازاي دي؟ باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. قلتها مرة في درس، في واحد حصلت عنده مشكله كبيره قال لي طب ما هيتجرح كده. اصل هو واخد على ايه البيوت قصاد بعض، تمد ايدك تاخد من عند الجيران والجيران يمدوا، ده عندك هنا في الدنيا. احنا لسه بنقول اخر واحد داخل الجنه ملكه قد ايه، فالبلكونه بقى مش هتبقى زي ما انت متخيلها كده، لا ده ملك. وبعدين هو مفيش حاجه في الدنيا انت تشوف من بره واللي بره ما يشوفكش. طب وانت جاي تتكلم على الجنه بتقيسها بالدنيا؟ لا ده حاجه تانية، ده ملك تاني خالص. أعدها الله لمين؟ عايزين نشوف الصفات دي فينا ولا لا؟ لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. صلاة الليل ما بتخلصش لما رمضان يخلص، صلاة الليل مستمرة على طول. شرف المؤمن، صلاة الليل شرف المؤمن، أحب الصلاة إلى الله بعد المكتوبة. ثبت لنفسك كده ورد صلاة أول ما ترجع من الشغل بتاعك أو قبل ما تصحى الفجر حسب الظروف اللي تناسبك، بس داوم عليها ما تقطعهاش، عشان الغرف دي أعدها الله لمن ألان الكلام. ألان الكلام دي بقى مع مين؟ يصحى يا ابني حد يتكلم عن الجنة وينام؟ ها هتصحى امتى؟ طب هنتكلم عن الجنة ماشي، هل انا الكلام بقى مع مين؟ يعني مثلا مع الزوجة في البيت، مع الاولاد، مع الركاب في الميكروباص، خدت بالك شد معاك شوية ما ايه لين انت معنا كده ولا ايه؟ ولا اقول ها خدت بالك مع ايه؟ مع الصف الاول في المسجد مثلا، يبقى الانا الايه الكلام واطعم الطعام، ودي سهلة. انت كل يوم لو جبت بربع جنيه عيش يعملوا كم رغيف؟ الى الان في عم البطاقة، ربنا يبارك لنا في البطاقة، هي اللي ما عندوش بطاقة ياخد من اللي عنده بطاقة، خدت بالك، وتوزعهم على خمس فقراء وتحتسب نية اطعام الطعام. او مثلا الجمعية عندك ورا اهي، وقول لهم انا عايز اطعم اسرة فقيرة في الشهر، هدفع 100 جنيه 200 جنيه، ويبقى دي حاجة نيتك انت كده اطعم الطعام. وتابع الصيام، الصيام ما بيخلصش بعد ايه؟ بعد رمضان. اول حاجة هتقابلنا ايه؟ حمك الله، 6 من شوال، ثوابهم كام يوم؟ 60 يوم. اللي يصوم 6 من شوال ربنا يكتب له اكنه صام 60، مع رمضان 300، يبقى كده الايه؟ السنة كلها. وصلى بالليل والناس نيام، الجنة لو ظللنا نتكلم عنها وعن نعيمها فإن الحديث يطول. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وهذا هو أعلى نعيم في الجنة، أن تنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم وترى الأنبياء وعباد الله الصالحين. نسأل الله أن لا يحرمنا من الجنة، وأن يرزقنا الفردوس الأعلى، وأن يجعلنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.